بنت ابن ابن، بنت البنت، بنت ابن البنت، فلا يجوز الزواج منها. ثلاثة مبارك. نعم ترتيب. محمود الأخوات الأخت مطلقا. ما معنى مطلقا محمود؟ أخت الأب عمتك، الأخت من الأب أو الشقيقة أو الأخت من الأم، يعني الشقيقة أو الأب أو الأم مطلقا لا يجوز الزواج. وبناتهن يعني بنت أختك، بنت بنت أختك، بنت ابن أختك، ما يجوز. أربعة بنات الأخ، ها يعني اللي تصير أنت إيش عم له، فما يجوز الزوج بنت أخي ولا بنت ابن أخي ولا بنت بنت أخيك. ها هي خمسة، والخمسة إيش؟ بنات الأخ. هي بنات الأخ، العمات قبل بنات الأخ. أمهاتكم بناتكم أخواتكم بنات الأخ. أي طيب بنات الأخت قلنا عن الأخت وعين. طيب بعدين والخالات زين، وإن علت أو وإن علونا، إن عمت أبيك عمت أمك. طيب بنت عمتك علي جوز لا يجوز؟ لا فاصلة يجوز. ها قلت لا يجوز، طب لا نقطة يجوز صح. طيب يقابل هذه السبع سبع من الرضاع، وهن حماد أبو حماد ما تعرف أمك من الرضاعة لا يجوز تتزوجها، بنتك من الرضاعة لا يجوز تتزوجها، مقابل أختك من الرضاعة لا يجوز تتزوجها، بنت أختك من الرضاعة لا يجوز تتزوجها، بنت أخيك من الرضاعة لا يجوز تتزوجها، عمتك من الرضاعة لا يجوز، خالتك من الرضاعة لا يجوز. واضح؟ هذه أيضا مقابل. طيب بالمصاهرة إلى الأبد بالمصاهرة، يلا علي الجديد. أم الزوجة لما ملك لك أبو سعد مبروك، أم اللي ملكت عليها حرام، جدتها كذلك، أم جدتها كذلك زين، أم الزوجة وبعد طار ها بناتهن منهن بنات أمهات زوجات، يعني أخذ زوجتك يعني ربيبة يعني بناتهن بنات أم الزوجة، يعني أخذ زوجتك أقصد أنت إيش الربيبة، ربائبكم اللاتي من نسائكم. شنو اشترط هذا في الربيبة؟ إذا دخل الرجل بأمها دخل بالأم حرمت الربيبة، وإذا عقد على البنت حرمت أمها، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب بعد تحريم بالمصاهرة عبد الهادي، لا عبد الهادي أبو شنو أنت؟ أبو عثمان. إذا عثمان الله خلي لحد لما جاء عندك عثمان ولا حتى أم عثمان؟ أم عثمان موجودة بعد؟ طيب إذا عثمان الله خليه، إذا جت أم عثمان ورزقك الله عثمان وكبر عثمان وتزوج، ماذا تسمى هذه زوجة عثمان؟ زوجة الابن آه لا يجوز، مو تحط عينك عليها. زوجة عثمان ابنك اللي لحد لا ما جاءت أمه لا يجوز أن تتزوجها. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب وبعد محرمات. طيب افتكر إلى هنا وقفنا. زوجات الأب أيضا، ما الدليل على أن زوجة الأب تحرم؟ من القرآن. أبو سؤالي محمد، محمد أبو سؤالي محاول صوت النساء، محاول صوت النساء شوي. ايه صح. ايه ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف. ما يجوز أن يتزوج رجل زوجة أبيه. طيب لو عقد عليها الأب ثم طلقها، عقد عليها الأب ثم طلقها، أبوك عقد عليها ثم طلقها، هل يجوز أن تتزوجها العزيز؟ كيف؟ خايف من أبوك أي؟ عقد عليها أبوك ثم طلقها. ها؟ لا يشترط. لا حول ولا قوة. عقد عليها بس عقد. وطلقها. ما يجوز تزوجها؟ ما الدليل؟ تسمى زوجة. تسمى زوجة أب. ولم يشترط الله عز وجل ولا رسوله ايش في زوجة الاب ان يكون قد دق عليها الاب. واضح؟ فمجرد ان يعقد عليها حرمت عليك حتى لو ما شاف ابوك. وانت شفتها قبل ابيك عقد عليها وطلقها، ثم لا يجوز له ان يراها، ما هي زوجته، طلقها وانت تروح تشوفها عادي. لا اله الا الله. صح؟ صح؟ صح؟ شنك شاك؟ صح؟ صح. طيب الرضاع، ما الذي يحرم الرضاع؟ لو أتيت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم جواب صحيح. ما الذي يحرم الرضاع؟ عبد الهادي عبد المحسن، ما الذي يحرم الرضاع؟ ما يحرم من النسب، وفي حديث ما يحرم من الولادة. فيقابل المحرمات من النسب سبع محرمات من الرضاعة. أمك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، بنتك من الرضاعة، من الرضاعة إلى آخره. طيب أما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. يقول العلماء لو افترضت أن إحدى المرأتين تحرم على الأخرى حرم عليك أن تجمع بينهم. يعني هذا امرأتان، لو كانت إحداهم رجل تحرم على الثانية فلا يجوز الجمع بينهما. فالأختان لو تصورنا إحداهما رجل فش تصير لها الثانية؟ ها أخت لا يجوز زوجها، إذا لا يجوز أن تجمع بينهما. عرفتم القاعدة؟ ما عرفتم. طيب بنت وعمتها، لو افترضنا إحداهما رجل لصار عم وبنت أخيه، لا يجوز أن يتزوجها، إذا لا يجوز أن تجمع بينهما. بنت خالتها، لو تصورنا احداهما رجل يعني خال وبنت اخته او بنت اخت مع خالها، ها صح، احداهما رجل فلا يجوز ان يتزوج الخال بنت اخت بنت اخته، ولا ابن الاخت يتزوج مثلا خالته. فمتى ما وجدنا امرأتين لو فرضنا ان احدهما رجل وحرم ان يتزوج الاخرى حرم أن تجمع بينهما زوجتين، واضح؟ فلا يجوز أن تجمع بين أختين ولا بين بنت وأمها ولا بين بنت وخالتها ولا بين بنت وعمتها. يجوز أن تجمع بين بنت وبنت خالتها؟ بنت خالتها يجوز، لأنك لو تصورت أحد المراجل يجوز أن يتزوج الرجل بنت خالته، فأن تجمع بين بنت وبنت خالتها لا بأس. بنت مع ابنة عمتها يجوز؟ لماذا؟ لو تصورت أن بنت مع ابن عمتها يجوز. طيب بنت مع بنت عمها يجوز؟ لو صورت أن بنت مع ابن عمها يجوز. واضح؟ واضح؟ إذن إذا تصورت اثنتين، تصورت إحداهما رجل ويحرم أن يتزوج الأخرى، حرم عليك أن تجمع بينهما في آن واحد على عصمتك زوجتين إحداهما. لو كانت رجل تحرم على الثانية على الأخرى لا يجوز أن تجمع بينهما. أما الجمع الأختين فهو نص كتاب الله عز وجل جل وعلا وأن تجمع بين الأختين، فلا يجوز أن تجمع بين الزوجتين إحداهما أخت الثانية أو أخت الأخرى، لا الأكبر منها ولا أصغر منها ولا التوأم معها، لا يجوز. لكن لو تزوجت واحدة ثم طلقتها جاز لك أن تتزوج الثانية إذا خرج من العدة، كما لو تزوجت واحدة ثم ماتت لك أن تتزوج أختها. واضح؟ تزوجت امرأة ثم ماتت أو طلقتها جزء أن تتزوج خالتها، أن تتزوج عمتها، أن تتزوج أمها لا، أن تتزوج ابنتها لا. واضح؟ لأن الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، البنت وأختها، هذا كله تحريم بالنسب لا تحريم بالمصاهرة. بينما الأم وبنتها الأم أو فهو محرم إيش؟ بالمصاهرة. المهم أن تجمع بين الأختين حرام، تجمع بين البنت وعمتها، البنت وخالتها حرام. عند الروافض يجوز الجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها، روافض يشركون بالله ربي على هذا يعني. ولأن تحريم الجمع بين البنت وخالتها والبنت أو المرأة وعمتها المرأة وخالتها حرم بالسنة المتفق عليه الحديث، وهم لا يؤمنون بالسنة، حتى القرآن ما يؤمن به، بين بينكم حتى القرآن عندهم محرف، وما أثبتوه من ألفاظ القرآن حرفوه تفسيرا. المهم لا تتعجب إذا وجدت ذلك عندهم لأنهم لا يؤمنون إيمانا صحيحا. لكن عندنا معشر المسلمين أن لحهم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمته وبين المرأة وخالته، هذا من حيث النص، ومن حيث التعليل كزيادة كما يقال بتضافر الأدلة لما في ذلك من قطيعة رحم، من قطيعة الرحم. لأن إذا تزوج الرجل البنت وعمتها صار بين الزوجتين ما يجري عادة من الغيرة، فتحصل حين ذا القطيعة بين البنت وعمتها أو بين البنت وخالتها أو بين البنت وأختها، لأن هذا هو الغالب. حتى المرأة التي تتقي الله ولا تحسد ولا تكيد ولا يبقى في قلبها شيء من الغيرة من ضرتها. ولذلك ما أحسن ما وجه حديث وهو في إشكال كبير عند كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يتزوج على فاطمة، وكان قد خطب من؟ بنت أبي جهل، فقال والله لا تستمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. أورد الناس إشكالا، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يمنع؟ تعدد مشروع، وهو عليه الصلاة والسلام تزوج وعدد، إيش المعنى لما كان على ابنته منع عليا أن يتزوج؟ فوجه الشيخ الألباني رحمه الله توجيه عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمته من الشخص أو الإنسان بنفسه، وما كان ليمنع ابنة أبي جهل من هذا الخير أن تتزوج من؟ علي مبشر بالجنة، هاشم بن هاشمية، إلا رحمة بهذه المرأة التي ستكون ضرة لفاطمة رضي الله عنها، لأنها لو كانت ضرتها ستجد في نفسها عليها، ثم ستجد في نفسها على أبيها، وأبوها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صار في نفسه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليها من ماذا؟ من الكفر بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الأنصار لما انقلب مع زوجته، ها، إنها صفية، ضاع من التلفون، لما خرج كان معتكفا فجاءت بليل فانقلب ليوصل إلى بيتها، فرآه رجلان الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع يعني عن الإحراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنا صفية زوجتي، فقال رسول الله أو عليك مع قول الشك فيه، قال سبحان الله إن الشيطان يجري من هذا المجرى الدم، خشيت أن يلقي في قلوبكما فتهلكا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية صيانة لنفسه حتى لا يشك به، أو صيانة لهما فإذا شك بالنبي صلى الله عليه وسلم هلك؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، وقد ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام فقال خشيت أن يلقي في قلوبكم فتهلك، فقالوا أحسن توجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على هذه المرأة أن تجد في نفسها شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك حينئذ، فمنع عليا أن يتزوج على فاطمة. وقد جرت العادة إلا ما قل وندى وإلا من رحم الله، إذا حصل ما حصل بين الضرائر بادرت إحداهما الأخرى فقالت يا ابنة كذا يا بنت كذا يا بنت الذين كذا، فحينئذ لو وجدت في نفسها على بنت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وعلى أبيها وأهلها، ها، تهلك ولا ما تهلك؟ تهلك. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. على كل حال الدليل واضح والتعليل واضح. دليل ماذا؟ تحريم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، وتحريم الجمع بين الأختين. الأدلة واضحة في الكتاب والسنة، والتعليل حتى لا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. ننتقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسلم رجل وله أختان فأمره أن يختار إحداهما، قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، لقول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذا بالإجماع أن الرجل لا يجمع أكثر من أربع زوجات. انتبهوا، لا تجمع الزوجين خمس وست، أصل لك معك، ها، لا تجمع بين إيش أكثر من أربع. لو نظرنا بالكويت كل الآن كم واحد مزوج أربع؟ توقعون كم واحد؟ الله أعلم، يمكن ما في عشرة، يمكن أسوي 11 على الأيام، صعب صعب جدا. جاء حديث ورد لكن البخاري يقول غير محفوظ عند الترمذي وأنكره المحدث، وهو أن رجل قال غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وهو إيش وعنده 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق، أن يبقي أربعا ويفارق البقية، لكن هذا الحديث ما يصح، لكن العمل عليه إجماعا، العمل عليه أن هكذا يفعل من أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات بالإجماع، أنه لابد أن يفارق أزواجه ويبقي كم؟ أربعا، يختارهن اختيارا أو يجري بينهن قرعة، الأمر يعود إليه. قال ويجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، وهذا قول عمر أن ما يجمع أكثر من زوجتين. أما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، هذا مثل كلام المقيم البارح قرأناه، يطأ ما شاء يعني بالشروط، بشرط أن تكون ملكا له هو، ما الدليل؟ قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني خذوا ما شئتم من ملكة أيمانكم. وقال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، حتى لو كان 4, 5, 10, 20, 30 نعم له ذلك. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من 4 اختار 4 وفارق البواقي. طيب هل له أن يجمع بين مملوكتين اثنتين؟ له أن يملك اثنتين أختين، لكن لا يجوز له إلا أن يطأ إحداهما. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فما دام في إحرامه لا يجوز. ويقول العلماء إنما حرم ذلك على المحرم تحريم وسائل، لأن من أعظم محظورات الإحرام ماذا؟ الجماع. فإذا خطب أو نكح أو عقد يؤدي ذلك إلى قد يؤدي إلى فقطع الطريق، فحرم على المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب أو يخطب، لا يجوز. ولو فعل ذلك لبطل العقد، لأنه منافي ومشاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح قل صلى الله على محمد بس أريد أن أنكح، ما يصلح. فحينئذ هذا إيش؟ نكاح باطل. إلى متى؟ حتى تحل من إحرامها. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، كلام جميل. المعتدة من الغير، يعني لو طلق الرجل امرأته وهي في عدتها، إذا ما زالت في العدة وطلقها طلقة رجعية ما في إشكال، إيش يراجعها ولا يقال إنه إيش تزوجها. لكن لو حصل بينهما مخالعة، والمخالعة كما تعلمون أو كما سيأتي أو يعلم بعضكم ولا يعلم الآخرون أن لا حق له بإيش بإرجاعها، لكن له حق أن يعقد عليها عقدا جديدا. والصحيح أنها لا عدة لها، وإنما تستبرئ بحيضة للتأكد من خلو رحمها من الحمل، ثم تتزوج واحد آخر إن شاءت بحيضة واحدة. لكن هب أن رجلا حصل بينه وبين زوجته مخالعة وأراد أن يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد، ها يجوز أو لا يجوز؟ لأن أصلا هذا الاستبراء للرحم لنتأكد من خلو الرحم من الحامل من الزوج، ما دام الذي يريد أن يتزوج الزوج نفسه إذن إيش لا بأس. لذلك قال المعتدة من الغير، أما إذا كانت معتدة من رجل آخر فلا يجوز أن يأتي ويتزوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، لقول تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. كذلك يحرم الزواج تحريم إلى أمد لا إلى الأبد الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، فقوله حتى تتوب دليل أنه إيش محرم تحريم إلى أمد، يعني ما دامت على هذه الفاحشة وتمارسها وتفعلها ولم تتوب إلى الله لا يجوز الزواج منها. إذا تابت واستقامت يجوز الزواج منها. وهل تسمى حينئذ زانية بعد التوبة؟ شيكم لا، لأن هذا وصف يزول بزوال هذه المعصية، كما لو أن كافرا أسلم هل يقال عنه كافر؟ ها؟ لا. رافضي تسنن هل يقال عن رافضي؟ لا. زال الوصف فيزول الحكم، واضح؟ لذلك من المصاعب التي تقع كثيرا، إن شاء الله مو كثير لكن تقع، قد يتزوج الرجل امرأة فيكتشف أنها قد وقعت في الزنا، فهل يجوز له أن يبقيها أو يجب عليه أن يفارقها أو يستحب أن يبقيها أو ماذا يصنع معها؟ لا شك ولا ريب أنها إذا تابت له الحق أن يبقيها، لأن وصف الزنا قد زال عنها بالتوبة، ما يقال عنها زانية حينئذ. لكن هل يستحب أن يبقيها ولا أن يفارقها؟ إبقائها أو مفارقتها هذا أمر جائز، ما في مستحب ولا في محرم، إن شاء أبقاها وإن شاء فارقها، وله الحق أن يطالب الفسخ، فسخ العقد. لماذا؟ لأنه تزوجها على هذا الشرط، الحالة الزواجية بكر، فإذا بانت أنها غير ذلك فله الحق أن يطالب بفسخ العقد. لكن المسألة تحتاج إلى تروي وتأكد وإلخ، لأن في مشاكل طويلة هذه، لأنه إذا ادعى ذلك بادرت هي وبادر أهلها أكثر منها إلى أنه كاذب، وأنه جاء إنما جاء ليلعب، وإنما حصل ما حصل طمعا بإرجاع المهر والصداق، وهذا يحصل كثيرا وهو صادق، لكن ما أن يدعي هذا أو يقول هذا إلا انقلبت عليه الأمور، يعني ذاك من ذاك التي هي تعترف وأهلك وخلاص خذ فلوسك مع السلامة بلاش فضايح، هذا من أندر ما يكون على طول، لا أنت، فتحتاج المسألة قوية وإلى تريث. إذا قبلت نفسه أن يبقيها فله ذلك بشرط ماذا؟ أن تكون قد ثابت، وله مروءة أن يفارقها من غير فضائح. كيف من غير فضائح؟ يعني ما يطالب الفلوس، طيب متخسر ودافع، هنا عاد إيش تأتي القيم والأخلاق والمروءة، يقول خلاص الله يعوضنا خير، خلت فلوس تروح مع السلامة، لا من شاف ولا من دري. يستطيع الإنسان يفعل ذلك؟ هذا الأمر قد يكون، يقول قد يقول قائل نظريا ممكن، لكن واقعيا الأمر صعب جدا، لا سيما إذا أنفق كثيرا، لا سيما إذا اتهم هو فارق لهذا الأمر، وقد يتهم ها أنت جيت تلعب وحرام عليك أسبوعين قطيتها والأسبوع رميتها علينا، وربما يتعب في البحث عن زوجة أخرى لأن أصبح هذا الأمر يعيبه، لا لا هذا فلان هذا العجل اللي أسبوع طلق ما يخاف الله طال سوى بنت الناس، تقول شوف الأمور تأتي عليه عكسية، فهذا ابتلاء كما يبتلى الإنسان بنقص من الأرواح والثمرات والأموال بلاء، فالإنسان قد يبتلى بأنواع من البلاء ما دام هو في هذه الدنيا، فيبتلى هو معرض للبلاء. ولنبلونكم بشيء، ليس بكل شيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، نسأل الله العافية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنواع البلاء عظيمة وكثيرة، قد تكون في العرض، قد تكون في المال، قد تكون في النفس، قد تكون في الجوار، قد يكون في الأهل، تسمع بلاء شيء عظيم وأشكال، من سوء أخلاق الأب، من سوء أخلاق الأم، من الزوجة، من الولد، من البنت، من الجيران، من رب العمل، زميل العمل، في ناس يبتلى ابتلاء عجيب. أنا أذكر واحد مسكين صار فيه جلطة ومات من من مما جرى له من كفيلة، وين ما يرجع لبسه شغلة جديدة، لبسه شغلة، طيب خلنا نسافر لبسه لما مات، يعني حاجات غريبة عجيبة، البلاءات نسأل الله العافية. لكن الإنسان المسلم يهيئ نفسه، لا يظن أنه سيعيش بلا بلاء أبدا، والله ما حصل حتى الأنبياء والمرسلين، لابد من بلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا، عليك وعلى غيرك. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. المهم أنه إذا اشترطها بكرا وظهره غير ذلك له حق في فسخ العقد، وسيأتي إن شاء الله شروط في النكاح وعيوب النكاح والآخرة. لكن الذي يهمنا هنا أن الزانية لا يجوز الزواج منها. وهنا ثم مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يتزوج من كتابية بحجة أنه يجوز أن يتزوج كتابية من غير نظر إلى الشرط، لأن الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالمحصنات يعني العفيفات. فيأخذ إيش الآية بجزء منها وهو جواز الزواج من الكتابيات، ويترك الشرط الذي ذكر الله في كتابه وعلق الحكم فيه، وهو أن تكون محصن أي عفيفة. طيب لو كانت زانية ثم تابت تعتبر ماذا بعد توبتها؟ تعتبر ماذا بعد توبتها؟ عفيفة، لأن قلنا الزنا وصف إذا تاب الإنسان منه ارتفع عنه، كالكفر كالسرقة كالشرب الخمر، لا يقال عن الكافر بعدما أسلم كافر، يقال عن مسلم كان كافرا حتى ولو كان كافرا. ولذلك من المسائل المهمة أن من كان متصف بوصف ما ثم زال عنه لا يجوز أن نلقبه فيه. يعني فلان اللي كان زاني، أي فلان اللي كان زاني، بس عاد اللي كان زاني ما يجوز هذا. فلان اللي كان مدمن، فلان اللي كان مدمن حاط وراء مدمن خلاص يا أخي تبنى إلى الله، هذا لا يجوز. وذاك من الأخطاء الآن الواقعة أن المدمنين يجعلونه إيش، يعني راكبين باص رايحين عمرة التائبين، يدرسونهم دار القرآن يوزعون الشهادات، مدمن سابق يختمون دار القرآن خلاص الطالب علم والله حتى الزقار ما بيتدخل، المدمن المعافى راح الحج بحملة مع حمل، هذا مع ايه؟ هذا مع باص المدمنين التائبين. ليش هذا ما يجوز؟ هذا لا يجوز ابدا. او فلان اللي كان شيعي وتسنن، اللي كان شيعي وتسنن خلاص تبرى الى الله من التشيع، ولاحق كل ما قال اسمه منه ذاك اللي كان شيعي، ما يجوز هذا. عرفتم؟ إذا تخلى عن وصف لا يجوز أن نلاحقه فيه ونطارد فيه. وبمثل هذا نزل قول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. جاء في التفسير أن بعضهم كان فلان اليهودي فلان النصراني باعتبار أنه كان يهوديا كان نصرانيا، فقال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، ما دام ترك هذا الوصف وانتقل وتخلى عنه لا يجوز أن نطارده فيه. فلذلك الشيخ يقول الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. الدليل قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن حتى لو زان هو فيها، فلا يجوز أن يتزوجها إلا بعد ما يتوب هو وتتوب هي، فحينئذ يتم الزواج. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. هذا نص من القرآن سورة البقرة، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى حتى تنكح؟ يعني حتى يعقد عليها ولا حتى يطأها؟ ها؟ احنا شو اتفقنا في ماذا؟ اول ما قلنا كتاب النكاح، قلنا النكاح يعني عقد الزواج، فما معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ مبارك، احنا ايش قلنا في بدايه صد النكاح الزاوي؟ احنا ايش قلنا النكاح ما معنى النكاح؟ يعني العقد. قد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعدد. فقال نكحتم من قبل أن تمسهن. فما معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ يعني حتى يعقد عليه ولا حتى يطعها؟ أبا عبد الله، حتى يعقد عليه. لكن هذا العقد نص القرآن حتى تنكح، جاء فيه شرط في السنة، وهو أن يكون فيه وطء، وأن رجل أراد أن يراجع امرأته وكان قد طلقها ثلاثا وتزوجت غيره برجل لم يدخل فيها أو لم يطعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاقه الأول. وامرأة أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أتريد أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. المراد بالعسيل يعني الوطء، الدخول. فهذا شرط من السنة، وإذا قيل في السنة أنها تقيد القرآن، فالقرآن أطلق ماذا؟ قال حتى تنكح زوجا غيره، والسنة قيدت بشرط أن يكون هذا النكاح من الزوج الثاني فيه وطء. ولذلك لو أخذنا بالقرآن دون السنة لضاعت كثير من الأحكام، حتى كما يقال لو قيل يستغنى بالسنة عن القرآن لكان هذا القول أقرب إلى الصواب من القول يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله لا نقول لكان صوابا، وإنما نقول لكان أقرب إلى الصواب، يعني كلام دقيق. وذلك أن جل الأحكام وتفصيلاتها وقيودها وشروطها أين؟ في السنة ولا في القرآن؟ في السنة. فإذاك أقوى من الناس منهجا وعقيدة وعبادة الذين يعرفون السنن والصحيح والضعيف. هناك دعوات قائمة، دعوة كبيرة عريضة، وهم لا يعتنون لا بالقرآن ولا بالسنة. إن اعتنوا بالقرآن فتلاوة مع تكسير بعد، من غير فقه ولا تدبر. وأما السنة فلا يعتنون بها مطلقا. تجد جماعة كبيرة قائمة مئات الآلاف، لا تجد عالما واحدا يستطيع أن يأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يميز الخبيث من الطيب أو الصحيح من السقيم. كيف تقوم هذه الدعوة حينئذ؟ واضح؟ فالمقصود أن السنة لها أهمية عظمى، وما أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليبين للناس، يقيد المطلق ويخصص العام ويضيف أحكاما سكت عن القرآن ويحرم أشياء ما جاء القرآن بتحريمها، وبأشياء بإباحتها ما جاء القرآن بإباحتها، أحكام طويلة عريضة. فهنا القيد والشرط في الوطء، القيد والشرط في النكاح الثاني لكي تحل للزوج الأول التي فارق امرأته بعد أن طلقها كم؟ ثلاثا، لا بد أن يكون فيه وطء. طيب، أيضا فيه شرط أن لا يكون النكاح الثاني بنية ماذا؟ التحليل للزوج الأول. وهذا ما لا يفقه كثير من الناس، بل بعضهم يظن يعني هذا هو السبيل، كما ذكر ابن القيم في غرف الأفان، السبيل اللي يحلها للزوج الأول. شوف لك إيش، ابحث عن تيس مستعار ليطأ هذه المرأة لتحل الزوج الأول. لا يجوز لا باتفاق ولا من غير اتفاق، وإنما إذا فارقها بعد أن طلقها ثلاثا ثم بدأ لها أن تتزوج وتزوجت وكان في هذا الزواج وطء ثم مات عنها أو طلقها، جاز للزوج الأول أن يأتي ويخطبها ويتزوجها من جديد. واضح؟ واضح يا أخوان؟ طيب، حينئذ يقول تحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره ويطعها الزوج الثاني ويفارقها. المفارقة هنا إما بوفاة وإما بطلاق. وتنقضي عدتها، إذا انقضت العدة جاز للزوج الأول ويأتي، لكن كم طلقة يبقى له الزوج هذا بعد ما تزوجت وطاز؟ كم طلقة يرجع رصيده من جديد؟ شنة تأوم عبي كرت، ها؟ يرجع رصيده من جديد. طيب لو طلقها طلقتين ثم انتهت عدتها وتزوجها زوج آخر ولم يطأها ثم طلقها، هل يجوز الزوج الأول أن يتزوجها؟ يجوز، لأن أصلا ما طلقها ثلاثة. طيب طيب لو طلقها طلقتين ثم دخل فيها الزوج الثالث، زوجت واحدة ودخل فيها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، كم باقي رصيد من جديد؟ ها من جديد، لأن إذا الزواج الثاني مع الوط يمحو ثلاث طلقات فما المانع أنه يمحو إيش طلقة وطلقتين، يرجع رصيده جديدا. تقعد تسرين المسألة ولا لا؟ هذا مسألة بعضكم أول مرة يسمع فيها يمكن، فكل ما سمعت يعني معلومة جديدة تحس أن رصيدك زاد شوي، وقد تكون معلومة عندك قديمة فتحس أنها إيش تجددت شوي. فهذا هو العلم، إما مذاكرة وإما إضافة. طيب يقول ويجوز الجمع، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يملك جاريتين أختين لا بأس، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى، واحدة خلال الخدمة واحدة الوطئ، أما يطأ اثنتين لا. حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه راح باعها أو هذا لواحد، أو تزوج تركها حتى تستبرئ بحيضة ثم زوجها لواحد، سواء زوجها لمملوك أو لحر، فحينئذ إذا زوجها وإن كان ما زاد على ملكه وذات زوج لا يجوز له أن يطأها، له حينئذ أن يطأ أختها. أو تزوج لها بعد الاستبراء، طيب قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، والفطام كم؟ سنتان حولان، والدليل قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا خبر بمعنى الإنشاء. ما معنى والوالدات يرضعن أولادهن؟ خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوالدات يرضعن أولادهن، لا يخبر الله عز وجل بأن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خبر، لكن بمعنى الإنشاء. شو بمعنى الإنشاء؟ يعني أيتها الوالدات ارضعنا أولادكم حولين كاملين. ولذلك إذا طلق الرجل امرأته وعندها ولد فلها الحق أن ترضعه حولين كاملين، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهم. فإن قال قائل هذا خبر يخبر النبي، يخبر الله عز وجل بأن الوالدات يرضعن أولادهم، قيل هذا خبر بمعنى الإنشاء، عرفتم هذا ولا لا؟ وهذا كثير مر معنا، مر معنا في كتاب كامل مجلدين قرأناه، من حضر معنا كتاب اسمه ايش؟ اقتضاء الصراط المستقيم، في حديث مشهور وهو لتتبعن سنن من كان قبلكم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل الخبر هذا ما المراد منه؟ يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة فئة أو فئات أو أفراد سيتبعون من كان قبلهم، يعني من اليهود والنصارى. إذن المعنى خبر هكذا مجرد خبر؟ لا. إذن ها فلا تكونوا من هؤلاء الذين عرفتم سيتبعون، فهو خبر بمعنى الإنشاء، الإنشاء يعني الأمر النهي، عرفتم ولا لا؟ لما قال صلى الله عليه وسلم على المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، يعني يخبر. إذا المعنى يعني اجعلوهن مواقيت من أراد حج العمرة أن يحرم منهن، سواء كان من أهلهن أو من مر عليهم، فهو خبر بمعنى إنشاء، عرفتم؟ إذا قال المدرس في ناس راح يتأدبون راح يكون كم ضربة، في ناس راح يرسبون. شو المقصود؟ هو يقول كلم طلع. شو المقصود؟ يعني فلا تكن يا فلان أو فلان، لا تكن إيش من هذا الفعل اللي ستعاقب. فهو يخبر لكن خبر بمعنى تحذير والنهي حتى لا تكن من هذا. واضح؟ طيب، قال قبل الفطام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من رضاعة من المجاعة ما فتق الأمعاء من الثدي، ولأن الطفل في أول سنتين بهذا الرضاع يكبر يتغذى، بخلاف إذا كبر فيتغذى قليل جدا، لكن في فترة الرضاع. حتى أن من الملاحظ الطفل في بداية الرضاع في الأيام الأولى والشهر له شهرين ممكن يأخذ يومين ثلاث أربع أيام يرضع بدون خروج. ليش؟ وهو يرضع يوميا أين يذهب هذا؟ تنمية الجسم، عرفتم؟ فالرضاع اللي في الحولين هو الذي ينمو من الجسم فتنتشر المحرمية، بخلاف لو كان واحد كبير يرضع. يستثنى من هذا الشرط حادثة سالم مولى أبي حذيفة في مسلم، وهو هذا سالم قد بلغ مبلغ الرجال، وكان قد تربى في بيت أبي حذيفة ثم كبر وبلغ مبلغ الرجال، فكره أبو حذيفة أن يدخل سالم على امرأته، فقال فذكرت ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ارضعيه تحرمي عليه. واضح؟ هذا الحكم لو ذكرناه هنا الآن في هذه النقطة وهي ما كان قبل الفطام والوالدات يرضعن بعد حوالي كاملين، كبير بلغ مبلغ الرجال يعني صار عمره 12 13 14، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضعيه تحرمي عليه، فأوجد هذا الحديث أو كان هذا الحديث موضع إشكال عند بعض العلم. فبعضهم قال هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، مو كل واحد يجي عمره 16 سنة ترضع صير زين. وبعضهم قال هذا منسوخ، وبعضهم قال هذا يدل على رفع هذا الحكم أن الرضاعة تكون مهما كان كبيرا. حتى أن بعض الناس يسأل السؤال الآتي، أنه رضع من ثدي زوجته، وبعضهم قال شربت حليبا كالمعتاد، زوجته تحط له حليب ويشرب كل يوم، فلما شرب ذات يوم خلت خمس أربع أيام وقالت له الحبيب ترى صار أربع أيام قاعد أشربك من حليبي، ها ما حسيت؟ قال كثرت الزنجبيل والهيل وانت زقيته وهي تبي تفك منه. فذهب يسأل شربت من حليب امرأتي، أصل زوجها ولدها بس ولا بس ولدها ولا بس زوجها؟ فيقال إذا كان عمرك سنتين فأقل فهي أمك برضاعة. قال والله عديت السنتين. نقول هناك قول يقول أنك أيضا تحرم عليها، لمن قال بحديث سالم أبي مولى أبي حذيفة أنه إيش حتى الكبير. لكن الصحيح ابن القيم رحمه الله محقق، عليكم ابن القيم هذا عجيب، في إعلام الموقعين حمل هذا الحديث وتبع عليه علماءنا أنه خاص بمثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، بحيث إذا وجد شخص قد تربى في بيت تربى عندهم ودخل وخرج وصار كأنه واحد منهم، فهذا بالذات اللي مثل هذه الحالة ليس الحكم خاص بسالم، وإنما الحكم خاص بمثل حالته، فحينئذ لو أرضعته المرأة حرمت عليه. فإن قال قائل كيف ترضعه؟ فهذا الأمر هين، يحلب له يحلب له فيشرب، واضح؟ يعني ولذلك لو أن صغيرا أيضا حلب له ووضع في الرضاعة وشرب أو أسقي، تثبت أحكام الرضاعة ولا تثبت ولا تثبت؟ تثبت. يعني لا، ليس بشرط أن إيش؟ أن يرضع مباشرة من الثدي. طيب، وهذا لعله أعد الأقوال، لكن القول بأنه حتى الكبير يرضع، هذا حتى كانت تقول في عائشة رضي الله عنها، وكانت إذا أردت أن يدخل عليها أحد أمرت أخواتها أن يرضعنه حتى تكون إيش؟ خالة له من الرضاع، كان تأخذ بهذا القول. قال: وهو خمس رضعات فأكثر. وعائشة معنا تقول: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا إلى خمس رضعات يحرمنا، وكان مما يقرأ في القرآن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقرؤون. يعني هناك من لم يعلم بأن هذه الآية قد نسخت. نسخت ماذا وماذا؟ نسخت ماذا وماذا؟ لفظا وحكما، لأن النسخ على ثلاثة أنواع: منه ما ينسخ لفظا وحكما، ومنه ما ينسخ حكما ويبقى لفظه، ومنه ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه. ما نسخ لو حكمه وبقي لفظه كثير، مثل آيات تحريم الخمر تدرج: يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، هذا إيش الحكم؟ الحكم منسوخ، واللفظ باقي. طيب ما فائدة اللفظ يبقى ما دام الحكم نسخ؟ في فوائد، منها التعبد بالتلاوة، فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية منسوخ حكمها، لكن تلاوتها الحرف بكم؟ بعشر حسنات. فيتعبد الله جل وعلا بتلاوة هذه الآية، وإن كان الحكم منسوخ، وإن كان منسوخا، لكن تلاوتها عبادة. فائدة أخرى: معرفة التدريج وحكمة الله عز وجل في تنزيل الأحكام. كيف يدرك ذلك؟ يدرك ذلك ببقاء اللفظ وإن نسخ الحكم، واضح؟ ثالثا: الابتلاء والاختبار، ففي النص ابتلاء واختبار. قال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ففعلا جاء هؤلاء من السفهاء من اليهود وقال: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولذلك بعض الأحكام لا إله إلا الله المنسوخة ينكرها الرافضة أفراق اليهود، يقول: شوف يقول شيء عندهم تحريف، ثم يأتون بالروايات التي قال فيها أهل السنة بأن الآية الفلانية نسخت، كحديث أن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة ثم ما زال فيها النسخ حتى صارت الأحزاب كما هي الآن. وين أحزاب سورة البقرة ما تأتي ربع البقرة؟ هذا عند أهل السنة حديث، ويقولون عندنا تحريف. انظر ماذا يقول السنة، يقولنا سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة، فينكرون مثل هذا النسخ. وقد ابتلوا كما ابتلي من اليهود، فلما تحولت القبلة قالوا: ما ولاهم عن قبلة التي كانوا عليه، مع أن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يفعل الله ما يشاء. فكون نسخ كذا وأبقى كذا، الله فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا من كمال ربوبيته. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ النفي في صفات الله ليس نفيا محضا، وإنما لإثبات كمال ضده. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لكمال سلطانه. من ذا الذي يسأل الله لما فعلت؟ واضح؟ لا يسأل عما يفعل لكمال سلطانه سبحانه وتعالى. فبقي بعض الناس يظن أن الآية ما زالت محكمة لفظا فأخذ يقرأها على أنها قرآن اللي هي عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسقت هذا. عرفنا أن من الناسخ والمنسوخ ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه وما ينسخ حكمه ويبقى لفظه وما ينسخ لفظه وحكمه. وهذا كما أن سورة الأحزاب كان نعصد المقام. طيب لكن نريد مثالا لما نسخ لفظه وبقي حكمه. آية الرجل، آية الرجل وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا، إن صحت هذه لأن في كلام في صحتها لكن بعض العلم يقول ثابت وصحيح أنه كان مما يتلى من القرآن الشيخ والشيخة إلى زنا فارجموهما البتة، هل الحكم باقي ولا لا؟ قال عمر وقد رجم الله سلم ورجمنا معه. والمراد بالشيخ والشيخة يعني المتزوج المحصن إذا زنا يرجم. فهذه آية النسخة ماذا لفظها وبقي حكمها. كملنا ساعة بس شوي خلاص نزيدكم أو تزيدوني فوق الساعة. قال وهي خمس رضعات فأكثر، والله مسألة هذه مهمة. الرضعة أن تكون رضعة كاملة يعني بحيث يلتقم الطفل الثدي فلا يدعه حتى يشبع منه، فلا تحرم المصة والمصتان. هل موضع اتفاق وإجماع ولا في خلاف؟ في خلاف، فالبعض أخذ بعموم أدلة الرضاع فقال لو التقم الثدي لحظة خلاص تبث الأحكام، لكن الصحيح أن هذا نظر ورأي مقابل النص، والنص حديث عائشة خمس رضعات المعلومات يحرمنا، وحديث ما فتق الأمعاء والرضع الرضع والمصة والمصتان ما يحصل منها انتشار تحريم ونمو عظم. طيب قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، أولاد الطفل وأولاده يعني المحرمية تنتشر إلى الطفل وأولاده يعني وفروع إلى فروعه يعني دون أصوله وحواشيه. ما اسمك؟ أحمد. لو أن أحمد رضع من امرأة صار ولدا لها ابنا لها، هو وفروع أولادك بناتك أولاد أولادك دون أصوله وحواشيه. أبو أحمد إيش علاقة بالتي أرضعت أحمد؟ ما له علاقة. أم أحمد ما له علاقة. عمة أحمد، خالة أحمد، خوات وإخوان أحمد ما لهم علاقة. ولذلك لو أن أحمد رضع من امرأة صار خمس رضعات صار ابنا لها، وصار واحدا من هذه الأسرة له أسرتان، الأسرة التي ولدته والأسرة التي أرضعته، لا علاقة. شوفها كثير ما يسأل الناس عنه، لا علاقة بأولاد المرأة مع أخوان وأخوات أحمد. هل يتزاوجون؟ يتزاوجون. من أخوته من الرضاعة؟ الذي رضع معه كان كبرك ولا أصغر منك شوي، ولا اللي أكبر ولا اللي أصغر ولا اللي ما ولد بعد؟ نقول صار واحد من هذه الأسرة كلهم أخوة له. أعمامهم أعمام له، أخوالهم أخوال له، أجدادهم أجداد له، أحفادهم، كل ما ينطبق على هذه الأسرة ينطبق عليه هو وينطبق على فروعه أولاده دون أصوله وحواشي. الحواشي ما له علاقة، ما له علاقة بهذه الأسرة. فيجوز لأخ أحمد أن يتزوج أخت أحمد من رضاعة، ويجوز أخ أحمد من الرضاعة أن يتزوج إحدى أخوات أحمد من النسب. واضح ولا نص نص؟ واضح. لكن لا يجوز لابن أحمد أن يتزوج من هذه الأسرة التي رضع منها. لماذا؟ لأنهم أعمامه وعماته. واضح؟ طيب، يقول فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. من صاحب اللبن؟ المراعي ولا الصافي؟ زوج المرضعة. زوج المرضعة في فقه الحنابلة لإثبات أحكام الرضاعة قال إيش؟ خمس رضعات، وأن يكون الرضاع من أنثى آدمية. أنثى آدمية، فلو امرأة أنثى آدمية، أنثى لازم آدمية، أرضعت اثنين صاروا إيش؟ إخوان من رضاعة لأنها أنثى آدمية. فيوم اليوم أنا حاضر الدرس يا إخوان، جاي الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد صالح الأمير رحمة الله عليه، يراجع الدرس السابق، قال وقوله أنثى آدمية، تقول حق واحد أنت ذاك رتبك بس، قال إيش معنى أنثى آدمية؟ ذاك وقف الدم بعروقه، قال إيش معنى أنثى آدمية؟ سكت. قال يعني لو أن اثنين رضع من شات هل يكون أخوه مرضعة؟ عشان يقول نعم بالكذب ما تخسبك يعني الشيخ قشرها لا يعني جاوب أنا سمعت أنثى آدمية يعني لو أن اثنين رضع من شات هل تثبت أخوه مرضعة؟ قال نعم أخوه مرضعة؟ قال نعم. قال والشات أم لهم؟ أثر ذاك مسكين دم واقف عروق أصلا في ناس يرتبك زيادة يعني ها عرفتم؟ فلا بد أن يكون أن تكون المرضعة آدمية، وإلا كان الناس كلهم أنا إيش إخوان رضاعة من البقر ولا لا من النيد ومن تمويل. لا، لا بد أن تكون المرضعة آدمية مو بقرة ولا شاة. واضح؟ سابقا قبل يصير الحليب الصناعي إذا كان طفل أمه مريضة ولا ماتت ولا كذا وما عندهم يجيبوا له الشات ترى يا إخوان يجيبوا له العنز يغسلها ثديها ويحطوها قاعد يرضع منها. والله صدق هذا كان ثبرة راح يسأل عجائز وش يقول عرفته هذا كان كيف كان رضعهم. المهم نرجع ونقول صاحب اللبن هو زوج المرأة الذي اتصل بها فحملت منه فوضعت فصار فيها لبن، لأن المرأة قبل الحمل والولادة ما فيها لبن. فإن قال قائل لكن وجد أن بعض النساء تكون ها غير ذات زوج لم تحمل ولم تضع وفيها لبن، فيقال هذا ليس بلبن، هذه إفرازات وتكون قليلة. ها لا والله في امرأة كذا كانت طلع من ثديها حليب مع أنها مو متزوجة، فهذه إفرازات تحصل حتى مع بعض الذكور وليس بلبن يحصل منه إيش تنتشر به المحرمية وينمو منه العظم العظم عرفتم. فإذا إذا رضع صبي أو طفل من امرأة خمس رضعات فأكثر صارت المرضعة أما له وصار زوجها أبا له. واضح؟ فلو كان لهذا الزوج زوجة ثانية وعندها أولاد فماذا يكونون بالنسبة لهذا الصبي؟ أخوان له من الأب من الرضاعة. واضح؟ وأبناء أبناء المرأة التي أرضعته أولادها شو يصيروا له؟ أخوات له أشقاء من الرضاعة. طيب إذا تزوجت برجل سابق أو لاحق غير الزوج الذي إيش صاحب اللبن فماذا يصير لها؟ هؤلاء أخوة له من الرضاعة من الأم. إذن بهذا عرفنا أن في أخوة أشقاء من الرضاعة وأخوة ها من الأب من الرضاعة وأخوة من الأم من الرضاعة. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، يعني أبناء المرضعة أخوة وأخوات للمرضع، زوج المرضعة أب له، عم الأبناء هؤلاء أو أخو زوجة أو أخ صاحب اللبن عم له، أخت صاحب اللبن عمته، جدة صاحب اللبن جدته، أخ المرضعة خاله، أخت المرضعة خالته. يعني بعبارة مختصرة، من رضع من أسرة خمس رضعات أكثر صار فردا من أفرادها، ينطبق عليه ما ينطبق عليهم، وعلى من بعد؟ وعلى فروعه دون أصوله وحواشي. السلام عليكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. في حد فهم شيء؟ علي فهم شيء؟ اي زين، يلا غير في حد السؤال. شبه هذا شك بين أخت وخالتها، هذا سؤال ما في شو الشك، ما في شك، ما ذكرنا الشك. يعني خلاص انت فهم هكذا، ما يجوز تزوج الرجل المرأة مع عمتها، يجمعها مع بعض زوجتين عند الزوجتين. صارت رجل، مو اذا صارت ما راح تصير رجل. ايه لو تصورنا احداهما رجل حرمت اثر، مثل المرأة مع عمتها، لو واحد منهم رجل صارت ايش بنت عمها، العمة ايش لا تفهمها، بس المرأة لا يجوز تجمع مع عمتها والمرأة لا يجوز مع خالتها. انا حاولت استعرض شوي قلبنا، خليك على موضوع فاهم. انت المرأة مع عمتها، المرأة خالتها، وانت تجمع بين اختين، تحصل لك واحد عشان تجمع بين اختين. يلا الله كريم. محمود من عنده سؤال غير محمود؟ خلينا نحصيه متى نمشي جي. كمان محمود انت؟ محمد محمود كمان منصورة؟ حد لعن منصورة انت؟ لا اله الا الله. طيب اللي عنده سؤال فايد، خلينا نعطيكم عدد عشر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل واحد عرف رقمها، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر، الساعة عشر وثلث، خمسة عشر سؤال، عشر ربع. يعني شرحنا ما كل هذا مفاهمين ولا أسئلة خارج الموضوع؟ طيب واحد بسرعة عند السؤال، واحد اللي طوف رقمه خلاص طوف بسرعة شوي. غسل الجمعة رجعتنا انت اول كتاب طهارة واجب، الراجح انه واجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم. هذا صعب تأويله. اثنين تفضل. نعم يجمع بين اختين رضاع لا بأس، لان الحديث ها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الولادة. ثلاثة. لا خمس رضعات. شو شبع علي يقول بجار. طيب أربعة. أربعة الحمد لله طاف أربعة. خمسة. ها اثنين خمسة الواحد مكوا أربعة. يلا أربعة يلا قول. أنت. يلا خمسة مكرر قول. يلا هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة؟ لا توا كنا يعني واحد يجوز أن يتزوج امرأتين اثنتين إحداهما أم الأخرى من الرضاعة، ما في إشكال. يعني واحدة مطلقة في العدة حاليا ما يجوز تتزوجها حتى تنتهي عدتها، واضح؟ بس لكن لو أنها مطلقة من الشخص نفسه وهي في العدة يجوز أن يراجعها. بينهم مخالعة، مخالعة ما في رجعة، فيها زواج جديد، يجوز أن يتزوجها من جديد وإن كانت ما زالت ها في عدة المخالعة، لأنه نفس الزوج. من المحظور إيش؟ عشان تزوجوا على الثاني ماذا هو يحامل من الأول. خلنا نتأكد. مر علي واحد مرة اتصل فيني قال أنا فلان. قلت فلان ما علي أنا عاقد لك. قال لي خالع زوجتي وبراجعها. متى خالعت؟ قال اليوم الصبح. كلمني قاعد العصر. بسم الله توقف قاعد يقول امشي خالعت خالع امشي راح معك ما تزوجك. تتصالع معاك رجع نفس اليوم. لا لا راجع. طيب ستة شيخ أنت ستة؟ هذا ستة. لا ما أفتك ستة. ترى رقم كم؟ بدون رقم عندك ستة. ها؟ شيخ قال إن الزاني ما ينكح الزانية حتى تتزوج. والله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مجد. يعني هذه فيها تأويل تفسير اختلف. ابن القيم يقول يعني إذا تزوج فسيكون زواجه زنا. أو أنه لا يؤمن بالآية كافر بها فهو مشرك. طيب سبعة سبعة يلا عبد الهادي أبو عثمان يلا قول ها في ثلاث شنو في ثلاث شنو قول ثلاث أنواع ايه شقيق من الله إن أنت اسمك عبد الهادي زين رضعت من امرأة اسمها مريم وعندها زوج اسمه سعد حلو فأنت لما رضعت من مريم خمس رضعات فأكثر صرت ابن مريم من الرضاعة وابن سعد من الرضاعة صح أولاد سعد ومريم أخوانك أشقاء من الرضاعة أولاد مريم من زوج غير سعد قبل أو بعده أخوانك من أمك مريم من الرضاعة أولاد سعد من أم غير مريم التي أرضعتك أخوانك من أبيك سعد من الرضاعة وصلت أولاد سعد صبي التوحيد كم أنت كم رقم كم لا صبر رقم كم أنت يلا حين يلا تفضل لا مو ليس من الأم شنو هي قاعد ترضع شنو بس هو صاحب اللبن هو لما تزوج وحملت منه صار فيها حليب لأنه اتصل بها اتصل بها مو تلفون اتصل بها يعني هو اتصل بها زين فحملت منه فصار اللبن اللي فيها لولا اتصال الزوج بها وحملت منه ما صار فيها لبن هي قبل تتزوج ما كان فيها لبن شنو سبب اللبن أنها حملت من هذا الرجل فيسمى هذا الرجل الذي حمل هذه المرأة صاحب اللبن فإذا هي رضعت الطفل صارت هي أمه من الرضاعة وزوجها الذي حملها أبوه من الرضاعة واضح؟ طيب شكل العزال ثمانية سبعة ثمانية لو الأم ما رضعتش حولين كاملين ما حكم؟ لا بأس ما لم يتضرر الصبي ما ريحت ما يجوز ضيع لكن لو ان امراه مثلا موظفه وقالت انا ما برضى كذا راح شربتها ما في مشكله ثمانيه تسعه رجل جامع امراه اعوذ بالله مو يقع عن الجامع امراه زنا بامراه زنا بامراه وانجب ولد ينسب الى امه ولا ينسب الى ابي ولا ينسب الى الزاني ثمانيه تسعه تاسع ها عشرة من العشر الأب من الرضاع الأب من الرضاع ايه الأمهات الثنتين اللي كان من رضعين نص نص ايه اذا كان عندهم أبناء ثانيين ما يعتبرون اخوانه من أبيه من الرضاعة يعني إذا رجل له زوجتان إحداهما رضعت طفلا ثلاث رضعات والأخرى رضعته رضعتين فصار زوج امرأتين أبا له من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة لكن أبناء الأب أخوانه من أبيه من الرضاعة والأمهات عندهم أبناء ثانيين ما يعتبرون من من من زوج آخر ليس أيوة. خلله عشرة أنت الحادي عشر الحادي عشر 11 12 طيب 11 و12 في 12 ساعة وصلنا 15 متكلم مشى الظاهر بعضهم ياخذ الجواب بالسؤال. تفضل. شيخ، في شيخ مصري معروف على حوالي القناه الفضائيه بعد ما انقل هذا، فقال للمشاهدين حديكم واجب، بعضهم الواجب. ايه قال لي انا الواجب ما انزل الله به من سلطان، واجب حتى تلتزموا فيه. ها كويس، الظهر تقرون جزء، العصر تصلوا على النبي عليه الصلاه، بعد المغرب مش تصلوا، ما ادري ايش كذا، حتى لو عندك شغل لا تروح، مو صحيح تصلوا. وحير خيل هاج محمد صلى الله عليه وسلم رغبا بالقران بالقراءه بالكذا، صلى ركعتين قبل الفجر كذا كذا، قيام ليل كذا، وتر كذا كذا، واحد كل واحد ما تديه واجب على اي اساس. حتى شيخ تيميه رحمه الله يقول من البدع الصيام الجماعي، بعض الناس بعض التنظيمات يحطون جدول يوم الاثنين قيام جماعي في المسجد الفلاني، يوم الخميس صيام جماعي مش عارف ايش، هذا غلط، ما انزل الله من سلطان، لا صيام جماعي ولا واجب. طيب الثاني عشر، الثالث عشر، من الثاني عشر؟ يوسف صح لا بأس. الآية معلش شيخ، الآية معلش عفوا، الآية ولا تنكحوا ما نكح إلا ما قد سلف، يعني لو أن واحد متزوج امرأة أبيه قبل هذا الحكم فما يكون قد عيش قد أتى منكرا. طيب صلى الله عليه وسلم وجل البصر، فهل هو يعطي حكمه خلاف التجارة؟ لا ما مباح، بس عاد اثمد بعض حاط رصاص يجل البصر يروح يعمل من عينك، يعني اثمد هاي الظاهر ما يعني مادة معينة هذا مثل تمر عجوة، تمر عجوة يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه نقع الشيخ حماد الأنصاري يقول لا يوجد تمر عجوة حاليا في المدينة، روح هناك في سوق المدينة الحجاج عجوة عجوة عجوة شيء يسافرون فيه إلى الشام إلى مصر إلى كذا، تمر عجوة. فمع أن من تصبح بسبع تمرات من تمر عجوة لم يضره سم ولا سحر، أو البخاري، لكن ما في تمر عجوة حاليا. لكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول خصائص تمر واحدة أكل أي سبع تمرات. طيب واستدل بهذا الحديث تمر عجوة بالمناسبة يعني مشروعية التطعيم، قال لأن هذا يأكل سبع تمرات يتحرز بهن السحر والسم، فلو واحد طعم حتى لا يقع المرض لا بأس. من البعض يقول لا التطعيم هذا منافق التوكل أو كذا، قل لا، استدل بعض العلم بحديث من تصبح بسبع تمرات على مشروعية التطعيم أو جوازه أو أنه لا يكره. أنت رقم كم؟ رابع عشر. أنت الرابع عشر؟ طيب الرابع عشر قبل لا تعلق أو شخان خلصت تبي تعلق؟ ايش فيه؟ نتكلم عن لا، إذا خارج البلاد مو كويتي وخارج البلاد لازم يشترطون وجودها، إذا كانت خليجية ممكن تجيب جوازة ما يدري عنها موجود، لكن إذا غير خليجية ما تدخل الكويت إلا تأشيرة، يقول جيب تأشيرة زيارتها أو إقامتها ما يعقدوا له غيره. هذا سؤال قانوني مو سؤال شرعي. تفضل. فتلقيه يعني على الفطرة، هذا يعني لا مشكلة هذه، تحط لها حلا وكاكاو صدق تشتري من الجمعية أو من الفرع أو من مركز السلطان تخلي عندها كل ما بلعت قالت حلا خلاص تطلع من الكذب. أقول تخلي عندها حلا حقيقي تأخذ من الكذب بدل الرخص من الكذب. الله تعالى على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.